كيف سبرته بذاك المغد؟ ها؟ مش كان الحق ذا يا اللي قال تجبان ولا تبتها منك هي قال ما بلس بس هاي تهاد منه حذر فلان هي ورضيا من صحبته بشكوك الارتياب والذيك ورضيا بصحبته من شكوك الارتياب كنا أقوى من ذا عند النساء والزياد بشي جدا ورضيا بصحبته يعني ورضيا بدل صحبته بشوف الارتياب والباب معنا بدل رضيا بالحاجة الدنيا من الآخر بحاجة بالبدل ورضيا بصحبته مشكوك كيف ورضيا بصحبته رضيا يعني اصحاب كتاب الله نتكلم عن كتاب الله ولم تعظم من عباد الله بواعظ قال يكون بين اطباق خطيئته غير يكون بمعيده لما عطل من يقين علم الكتاب ورضي من صحبته اي بدل صحبته ها بشكوك الارتياب رضي بدل صحبه الكتاب بشكوك الارتياب لاني بدل اثبتنا الاصل ورضي بصحبتي من شكوك الارتياب. سواء بصحبتي ولا من صحبتي. لا أثبت يعني منها قال. كويس برضه رضي بصحبتي من شكوك الارتياب. جمع بين ما هي ما هي ها يعني صوت نداء ادعو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وكنا ما اهمنا امر الدنيا والدين وجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين قال عليه السلام واذا اردت ان ترى عجائب الانباء والانبياء وتعلم فضع عدل حكم الله بالاشياء فاسمع من الكتاب ولا تسمع عليه جعل الكتاب هو امامك الذي تهتم به وتهتدي به والمصدر الرئيسي لمعرفتك بالله لا تسمع فيه غيره مثلا تسمع فيه بعض الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم صدقها على كتاب الله مثل الحين يجي يقول لك الذين احسن الحسنى وزياده يقول لك ان زياده هي الرؤيه والله يقول لك يوم يكشف عن ساك قال يعني ساك ربي يجي لك بحديث ولا يجي يفسر لك القران على خلاف ما اراد الله منه يعني زي على كتابه الاصل هذه يهيمن على بقية الأشياء لا تجعل شيء يهيمن عليه لا لا لا تقبل على الكتاب أقوال الرجال ولا أحد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اجعل الكتاب هو الأصل والمرجع فما وافقه من الأقوال والروايات والذا فهو المقبول وما خالفه فهو مردود واكتفي بحكم الله على العباد فيه فإنك إن تسمع صوتا عنه بأذن واعية ثم تقبل عليه منك بنفس لحكمته راعية تسمع منه بالهدى صيدا إذا تسمع صوتا عنه يعني صوتا صادرا عن الكتاب تسمعه بأذن واعية إذا سمع عنده الصوت يعني النداء الذي جاءك في القرآن الكريم سمع عنده بأذن واعية ثم تقبل عليه منك بنفس لحكمه واعية بنفس لحكمته واعية تسمع إنك إن تسمع تسمع راعية تسمع منه بالهدى صيدا يعني بعد تسمع منه مناديا صيدا أي قويا في النداء عن واحد الصيد الذي بيجي صوت ربيع فكأنك تسمع منه مناديا صيدا أي قويا في النداء يعني ما هو نداء ضعيف يناديك بالهدى يناديك إلى طريق الخير والحق وتعرف من جعله الله حيا بمن جعله ميتا، تعرف منه الحي الذي عرف الله حق معرفته واستدى بنور الله، من الميت الذي هو قال الله أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نور يمشي به بالناس كما مثله بظلمات ليس بخارج منها، تعرف منه الحي الذي أخرجه الله من الظلمات إلى النور، من الميت الذي لا زال في ظلمات الجهل عدم المعرفة بالله. فلعلك حينئذ عند معرفتك به الأشياء، عند معرفتك به يعني بالقرآن، يعني عند اتخاذك القرآن وسيلة لمعرفة الأشياء، تهرب من الميتين وتلحق بالأحياء، من الميتين الذي قال الله أو من كان ميتا يعني غارق في ظلمات الجهل والظلام لا يهتدي إلى شيء، هذا جعل الله ميت فأحيناه بنور العلم والمعرفة واليقين، تلحق بالأحياء فتجد طيب طعم الحياة، وتثق بالقرار منك وتثق بالقرار في محل النجاة، كأنك مستقر في محل النجاة، تثق أنك واقف ومستقر في المحل الذي فيه نجاتك، لا كنت شاك من الداري هل أنت في محل النجاة أو مع اللالقة، فتنزل يومئذ منازل العابدين وتأمن الموت حينئذ أمن الخالدين، الموت يعني الضلال والجهل الموت القلب يعني هذه أخرجها الله منها، هذه قال أو من كان ميتا فأحينا، تأمن من هذا الموت وهو موت الجهل والظلام والضلال، تأمن منه إلى الأبد، لأنك إذا اهتديت بنور الله فستهدي به إلى الأبد، لكنك باستهدي في الدنيا وفي الآخرة أمن الخالدين، هو يعني تأمنه أمنا خالدا لا انقطاع له، لأنك تأمنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنك تستضيء بنور الله فينير لك الله قلبك في الدنيا والآخرة، موت القلب يعني الجهل والظلام والضلال، يدلل عليه قصة آدم من هشتي الحياة الأبدية يسمى، ففي مثل ذلك فارغب وله ما بقيت فانصب، فللرغبة فيه والعرص عليه استنجل إبليس أباك آدم فأغواه، وبالخلد في معصية الله مناه، يعني منها بالخلد في أي بسبب معصية الله، أيوة الرغبة إبليس لا رغبة آدم في الخلد، ولهما وقت من ظفر للرغبة فيه وللحرص عليه استنزل إبليس أباك آدم أغواه، وبالخلد في معصية الله مناه، ما هو في معصية الله وبالخلد بسبب معصية الله، يعني معصية الله يعني بسبب نحن قال إن امرأة دخلت النار في يده وبالخلد مناه بسبب إذا الله أكل الشجرة، لكن آدم هو داري أنه يعطي ربي حين أكل الشجرة، هو داري ما بلان قدومت أول ما عاده قاطع أنت أكل الشجرة المن يعنى، لكن ما إذا أكل الشجرة لجد أنه يخلد وهو داري ربي هو عبد ما العبد ما هن تهو لما قال وعصى آدم ربه وبغوى من هو تهو هو عمد ما بلنا عمد بتأويل هذا بتأويل لا تعمل لا بتأويل إنه قاعد معها تأويل إنه يعني ما هي فيها شجرة ولا ما هو إذا اختلف نوعها ما قاعد على الصورة دي قال لها يوم أن الله عنها ها إيه مني قال نسيان ما معنى نسيا يعني الحين نقول نسي أمر الله ما عاد التفت إليه ما هو نسي إنه ما عاد لهم ما بلا إنه ما عاد الحين تقول نسيت أنت أمري عطيه انت لما قلت له عزما يعني عزيمة ما هو على فعل الطاعة يعني عزيمة هذه قال العزم من الرسل يعني ما معه عزيمة بحيث تقول ما معه وش هو نفسانية تمنعه من أن يحصل في ذيك الغلطة هذه حصل بها ما هو عزم يعني إنه عزم على المعصية يعني ما معه عزيمة قوية ما معنى ما معه عزيمة مطلقة لا لا ما معه عزيمة قوية بحيث أنه ما يقع في أي خطأ لا هو ما وقع منه إلا هذه الخطأ ولا يعني مثله وما هو إلا مسألة صغيرة ما هي حاجة تدل على تجري على الله عزموش اسمع عزم إنه يترك المعصية قبل بيقولوا الإنسان مع عزيمة ولا عزم معناه إنه بيستطيع يتحكم في نفسه ها إذا من ذلك قلت له عزم يعني ما رأينا أن في عزم قوي بهذا أنه ما يقع في هذا المعصية ونسي معناها أن نسي أي يعني ترك الأمر ترك أمر الله ذي أمره به ولا هو بيقول ما ناقم ربكم ما عندكم شيء قالت إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أنها يعني تعمد ما أنها نسيان. ما بل أنها تعمد بتأويل وما هو تقرب هذا أنه مثل إبليس أنه يقرى على عصيان الله متعمدا كذا تكبر على الله ولا ما بل أنه تأول أنها باقي لفاهدة منها و... قال وعصى خاجني ورنا كله عزمة يعني على أن يعني مش جرى على معصية ما بل أنه هيا لنا ذاك يقول ملك أو يجي إنه من القادم يعني يعمل شيء فما قال له هو باجبر لكن قول فنسي مقابلة بالعزم الذي هو الملك النسي أقوى أن يقول نسي وما رأينا أنه يعني مع عزم على لما مع عزيمة على تلك المعصية يعني ما معنى ما تقول قوة نفسية تردعها إنه ما يفعلها ولو متأولا ولم نجد له عزما يعني تجريا على الله معانا جهل الله ما هي إلا نسيان منه الأمر يعني تزاهي عنه فرق بين الذي يتساهى على الأمر وينتهى لما يخالفه فإن الذي هو داربه وتعمد تجرى على الله من الحين قال ما مرأك أنت تجد لما خلقت بيدي أني تقول ما نهاكم ربكم عن هذه الشيء إلا أن تكون ملك هو يعني ما نهاكم ربي لا رجو ملائكة فكل واحد رجو ملائكة أه وفهم قدرون الصادق وإنه باب الله مثلا تقول قد نهام ربي عندي لكن هي بات حصل لهم فائدة أعظم هذه باي يلهم من معطية أكلها مثلا الحين قالوا أخذ يوسف تلو يسوع وترعوا الأرض يخلو لكم وجوع بيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ها تولى المبليس كذا أنكم ما تعالي بين عينكم من تجاين جياد ولا جاتكم تسروا لكن ابعدوه لأنكم تستطوا وتسروا تجاين جياد ايه ما هو ما قال ان ما قال ما الخلد الله بسبب أكلها من الشجرة بالخلد مناها بالخلد بسبب معصية الله قال ما نهاكم ربكم عن تكلم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ها؟ كان يعني يقول أحد قاسم الله وقسم على الله يعني عاد على الفطرة نوع آدم فقال ولد قديه معه ما ناكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وفي ذلك وقاتمهما إني لكم ألم من الناصحين بدل اللهما كما قال الله بغرور دلهم يعني قربهم قربهم من المعصية بغرور دل هو فعل الماضي من التدلية تلاهم يعني هل تدلي الحبل إلى الأسفل ولا معنات توصل الشيء إلى محل ما هو من الدلالة ما هو تلاهما تلاهما أي قربهما من المعصية أيوة الباع الواحد تلا إبلي عندك تليت الحبلة ولا زيدون دلل الحبلة ما هي دلل الاثنين ما الألف من الألف يعني بغرور لهم وخديعة لهم هذي قال ما أنا أكم ربكم أنتكم الشجرة إلا أن تكونوا ملكين وكذبهما فيما مناهما به من الأمور وعقبا برجائهما في المعصية لله ندما ونسي آدم صلى الله عليه ولم يجد الله له عزما سارة جاب لفظ الآية كذبهم يعني قاسم ما إني لكم من الناصحين هو كاذب في هذا ما هو من الناصحين ولا هم مخلدين إذا أكلوا الشجرة ولا شيء كل الكلام حقهم كذب لا لا كذبهما يعني إبليس كذبهم إبليس فيما وعدهم به من أن باقي ملكين إذا أكلوا من الشجرة وأن ناصح لهم وأن كذا كذبهم في هذا الوعد لا إذا كذا بقى فيما حتى تقبل ما هي إيه قال فأنا تيا ولا ما جيت صلى الله عليه وسلم الله ولا واحد إيه لا قصدي ذا الآية ما فسرها على كما قال سبحانه وقال رأينا إلى آدم قبل فأنا تيا ولا ما جيت له عزمه صلى الله عليه وسلم الله لا بد فيها أبدا هذا حرام الرجال فلم يجد الله له عزمه. ايه وجوده سببيه. قلت الفاهنة سببيه تدل على ان المراد بالعزم من العزيمه. لانه قال فلم يجد يعني بسبب معصيته انكشف انه ليس له عزيمه قويه. فلم يجد الله له عزمه. لو معنى العزم على المعصيه. انه يقول ولم يجد. فلم هي في نسخة ثلاثة. كيف إنك قال؟ أنا قال إنها هذا الذي كان يعبده. أي جاهل؟ لا. ما أدري. لا يقصد يعني أمد الحياة الدنيا أبدا يعني أمد الدنيا يعني ما يكاد ما من مات ولا من لحقها الجوع والعراء إن لك لا تجوع فيها ولا تضمى وأنك لا يوم القيامة يعني من تجلس مرتاح فيها إلى يوم القيامة إيه هو وأولادك ولا هو وأولادك يا المراد هذا فيها يعني هو وذريته إلى يوم القيامة ها لا بالتكليف لكن التكليف مخفف مخفف يعني مثل ما هو بربر شجرة لا لا جنة هذه جاوا فيها يا مخلفين بغيرها لما مخلفين فيها هي جنة في السماء وبعضهم بيقول بالأرض بعضهم إن لك أن لا تقع فيها ولا تعرى وأنك لا تضحى فيها ولا تضحى يعني كأنك خلقها الله في دار يعني يكون فيها الأمور سهلة والأشياء موفرة ولا يتعب فيها تعب مثل الدنيا ورجع أن بسبب معصيته أخرجه إلى الأرض وقال أهبطا منها جميعا فإما يأتيكم مني يتم فمن تبعه هدايا فلا أضل ولا أشياء ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيش ذنبا ك ف يعني أبدلهم الله بالنعمة الوش الشقاوة في الدنيا والتعب زاد التكليف وزاد التعب وزاد كاد نحاول ندخل الجنة ونكيف ونعبد الله بعبادات بسيطة وندخل الجنة جنة الخلد وشوف ايه بسبب رجائهما في المعصية راجين منها خير لكن عجبتهم الندم ما عجبتهم الخير ذيهم راجين لا عصى الله لا لاجل لا لاجل يكونا خالدين ملكين او يكونوا من الخالدين لا حلف لهم حلف قاسم هما يعني حلف له احتمال يكون مراد الوسواس القوي في الشباب اليمين اذا وسوس لهم وسواس يعني أكد ويحتمل على ما قال بعضهم نصور في صورة حياهم دري وال إذا يعني الله هذي صوره ما هو هذي صوره ما هو ما قال بلا الله إذا هذي بيحولها الله كلها جعل خلقها على التحول دري يحول من جسم إلى جسم آخر لا الحلول يكاد يدخل في حياة يدخل في إنسان يدخل في كذا فكذلك يبقى فيها يوم القيامة وفي الآخرة الباقية تبدأ قال فلو لم يعطي الله لابت فيها أبدا ولو أطاع الله في الشجرة لبقي فيها مخلدا فكذلك يبقى فيها يوم القيامة وفي الآخرة الباقية الدائمة من أطاع الله في هذه الدنيا في هذه الحياة الدنيا وقام ما يجب عليه له ما يجب له عليه فيها من التقوى فيدوم في الجنة له النعيم والتخليد ويبقى له ما هو فيه من نعيمها فلا يبيد فطاعة الله مفتاح الخلد في الجنة واليقين بالله مفتاح كل طاعة وحسنة فأيقن بالله تحسن وأحسن لله تأمن تؤمن ولا تأمن ها؟ الكلام بعد أبلا تفع عاد الحين يبقى في الجنة يديك الجنة وعلم يا بني أنك لن توقن حتى تعرف الموقنين ولن تؤمن حتى تؤمن للمؤمنين ومن الموقنين أبوك إبراهيم خليل الرحمن والمؤمن فهو من أمن من الكفر وكبائر العصيان وأعمال الموقنين من البر فدين على إيقانهم وترك المؤمنين الكفر وكبائر العصيان فحقيقة إيمانهم فاسمع يا بني لخبر الله ها؟ حتى تصدق المؤمنين يعني تصدق بين فيما قالوا أخبروك عن الله شرحوا لك من معرفة الله ذي قال الله يؤمن للمؤمنين يعني كأنه بمعنى الإذعان ضمنها معنى الإذعان تدعن لهم وتنقاد لهم بحقيقة إيمانهم فاسمع يا بني لخبر الله الذي لا خبرك خبره عن يقينهم وما كانوا يعملون به لله في دينهم من الصالحات ويشارعون فيه من الخيرات فإنه يقول سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هذا الذي بيتارع في الخيرات، هذه عمق الإيمان والمعرفة الله في قلوبهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني ما المؤمن مجرد كما قلنا التصديق العقلي فقط، لابد أن ينطبع معه الشعور القلبي والتطبيق الخارجي حتى يسمى النواج إيمان حقيقي. ها؟ إيه. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كيف دخل العمل هنا الإيمان؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوا غلب بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما يؤمنون بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وهم لا يستكبرون. إنما يؤمنون بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وهم لا يستكبرون فقد تتجافى جنوبهم. مبلغ رأس تتجافى يعني عمله. إيه. التجافي والجهاد وال. انظر كيف وصفهم الله سبحانه بالخشوع والدين بما نسبه مما سكن قلوبهم من هيئة اليقين. فأولئك هم الذين وصفهم الله بالإيمان وحلهم وسماهم به في كتابه ودعاهم ولهم أوجب الجنان والرحمة. ومن يعني سماهم به في كتابه ودعاهم. والتسمية. والدين أراد بالإيمان هنا حين قال من الخشوع والدين. إيه. الإيمان بالله والمعرفة. ولما أوجب الجنان والرحمة ولهم أوجب الجنان والرحمة ومنه استحق الرضوان والعصمة. فمن خرج من صفتهم ونعتهم فغير مؤمن ولا نعم ولا نعمة عين. يعني ولا نعمة عينه ولا قرة عينه. يعني نقول ولا قوة. ها؟ ولا نعمة. يقول نعمة عين يعني بالحين تقول أنعم الله عينك أو الله. لا لا عين العين يعني العين عين الإنسان بيقولوا له حين وأنعم الله عينك ولا أقر الله عينك ولا لا الدعاء على أقر الله عينك لا لا من القرار والراحة قبل بيستخدموها بعضهم يعني تورية. ولا مسيء من الله الرحمة ولا الرضوان في يوم الدين وداره غير دار المؤمنين ومثواه من النار مثوى الظالمين. إلهنا تجافى يعني كأنها من الجفا إن الجنة مكانها.